إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن الله جلت حكمته لم يخلق هذا الخلق وأسكنه هذه الأرض إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا. ثم إنه سبحانه وتعالى مع أنه خطرهم على الحنيفية السمحة، إلا أنه لم يكلهم إلى فطرهم الكامنة في نفوسهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم إنه سبحانه وتعالى ختم الرسل بأفضلهم والأمم بخيرها، فجعله صلى الله عليه وسلم أفضل رسول لخير أمة أرسله الله تعالى بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الإيمان الحق، ورغبهم في صالح الأقوال والأعمال تقربا إلى الكبير المتعال. فكان مما أنزل الله تعالى عليه سورة قصيرة في آياتها عظيمة في معانيها، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة من القرآن لكفت الناس، وهي قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المؤمنون، كان السلف الصالح رحمهم الله إذا انقضى شهر رمضان تحسروا لفراقه وبكوا من فرط اشتياقه، لا يبرحونه إلا وقلوبهم له تحن ومن ألم فراقه تحن. وكانوا يمكثون الشهور يسألون الله القبول ليبلغهم المأوى المأبول، وكانوا ينادون: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وكأني بالقوم قد وصلوا وانقطعنا وقربوا وبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المؤمنون، إننا في شهر وفي الأيام الأولى منه، وإن قد انتهى الفجر إلى عمارة بيوت الله عز وجل وانقطعت فيه التراويح، فإن الصالح المفلح من عباد الله هو من واظب على العبادة وأعرض عن الدنيا بالزهادة ولم يرجع فيه إلى سيء العادة، واغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى الله بما فيها من وظائف الطاعات، فإنه لا يخلو حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات إلا ولله جل وعلا على عباده قربة من القربات يوفق إليها من شاء من عباده الصالحين، إذ بنعمته تتم الصالحات. ونعم الله تعالى عباد الله على عباده وإن كثرت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما ردها إلى نعمتين اثنتين، الأولى نعمة الخلق والإيجاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، والنعمة الثانية هي نعمة الهداية والإرشاد، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذه النعمة نعمة الهداية إلى الدين هي أجل وأعظم وأشرف. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فاحفظوا أيها المؤمنون هذه النعمة نعمة الهداية إلى الدين، ولا شك أن أولى الناس بهذه النعمة نعمة الهداية إلى الدين ونعمة التعبد إلى رب العالمين هم المصطفون من أمة خير البرية، هم المصطفون من أمة خير البرية الذين وفقوا لصيام شهر رمضان وقيام لياليه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، فهذه أعظم نعمة عليك أيها المسلم، لا يمكن أن تقارن بسائر النعم الظاهرة الأخرى. فهل عرفت هذه النعمة وذكرتها في نفسك وذكرت بها غيرك وقدرتها حيث وفقك الله سبحانه وتعالى للصيام وحرم غيرك وأقامك وصرف غيرك واستزارك وطرد غيرك وأهلك ولم يؤهل غيرك؟ ونعمر الله عباد الله لابد أن تقابل بثلاثة أمور حتى تدوم وتزيد ولا تنقص ولا تبيد. أولها الاعتراف بها في الباطن وأنها من الله سبحانه وتعالى، لا من حولك ولا من قوتك ولا من علمك ولا من فضلك، بل هي من الله عز وجل امتن بها عليك تكرما وتفضلا، كما جاء في ذلك الحديث العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستخار. هذا الدعاء إذا قاله المسلم في الصباح موقنا به وقاله في المساء موقنا به أي مؤمنا بما جاء فيه من المعاني فإنه يكون من أهل الجنة، إن مات من يومه كان من أهل الجنة وإن مات من ليلته كان من أهل الجنة. ذلك من الدعاء الذي لابد أن يحفظه الإنسان ولا يجب أن يغيب عن نفسه طرفة عين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بمعنى أقر وأعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فالإنسان دائما بين أمرين اثنين، اعترافه وإقراره بالذنوب، واعترافه وإقراره بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا الأمر الأول، الاعتراف بها في الباطن وأنها من الله جل وعلا. الأمر الثاني، الاعتراف بها في الظاهر أو التحدث بها في الظاهر، لقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا رأيت يا عبد الله جسمك تغمره الصحة العالية، ورأيت ثروتك تزداد وتنمو، ورأيت أولادك وأحفادك يكثرون من حولك، ورأيت نفسك تتقلب في الوظائف والجاه، فلا تقل هذا بحيلتي وبقوتي وبمعارفي، وإنما قل هذا من فضل ربي علي ليبلوني أشكر أم أكفر. وأما الأمر الثالث وهو المهم، وهو صرفها أي صرف هذه النعم في محاب الله عز وجل ومراضيه، وأن لا تكون هذه النعم مطية إلى معصية الله ولا سبيلا إلى إداء خلقه من الاستكبار عليهم. فمن تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعة، ومن علامات كفران النعمة أن يستعان بها على المعاصي، ومن فعل ذلك فهو جدير أن يسلب منه، كما قيل وداب عليها بشكر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النعم. وأصدق من قول الشاعر قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقول الله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقوم لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فلا عباد الله، من عمل ووفق إلى طاعة من الطاعات فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها وعد قبولها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ألا فاعلموا أن الله جل وعلا قد شرع لكم في بداية شهركم هذا صيام أيام معدودات على سبيل التطوع؟ فقد رأى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان صيام هذه الست من شوال كصيام الدهر كما قال العلماء لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان بعشرة أشهر، يعني إذا ضربت 30 يوم في 10 تعطيك 300 يوم، وصيام الست من شوال بشهرين، لأنك الست في 10 على 60 يعني شهرين، فذلك صيام سنة. وفي معاودة الصيام بعد شهر رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام الست من شوال بعد رمضان يكمل بها الصائم أجر الصيام الدهر كما سبق بيانه قريبا. الثاني أن الصيام في شعبان والصيام في شوال يشبه بصلاة سنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة المفروضة وبعد الصلاة المفروضة، فيكمل بذلك ما وقع في تلك الصلاة من خلل ونقص. وأكثر الناس في صيامه خلل ونقص، فلذلك يجبر ما نقص من صيامه بصيام هذه الأيام ويكملها بمثل هذه الأعمال العظيمة. ثالثا من هذه الفوائد أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين يوفرون يوم الفطر بيوم الفطر الجائزة العظيمة، لأنه يوم الجوائز، يوفرون بالجوائز في يوم الفطر. ومعاودة الصيام بعد شهر رمضان هو شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى بعد إتمام صيام ما أوجبه الله عز وجل، ولا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتورم قدمه، يأتيه الألم في قدميه الشريفتين من طول القيام، فكان يقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعد إكمال شهر رمضان أن يشكروا على هذه النعمة بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، كما قال في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا فرق في أن يصوم الإنسان هذه الأيام الست من شوال متتابعة أو متفرقة، الكل ذلك سواء، ولا دليل إلا بتفويض، ولم يثبت حديث في فضل المتابعة أو التفريق، بل الإنسان يفعل ما يساعده ويناسبه. هذا أولا. ثم إنه ليس على الإنسان أن لا يترك صيام هذه الأيام إذا اعتادها كما يعتقد البعض، فله أن يصومها من شاء وله أن يتركها من شاء في عام من الأعوام، ولا حرج له في ذلك، لكن الأفضل المداومة على العمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا عمل عملا أثبته. ومن كان عليه قضاء في شهر رمضان فليبدأ به قبل أن يصوم هذه الأيام لأجل إبراء ذمته، لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن صيام الست من شوال إنما تكون بعد انقضاء عدة رمضان، والذي يكون مريضا أو مسافرا أو المرأة الحائض فهذه لم تكمل عدة رمضان، فالواجب أن تصوم ثم بعد ذلك أن تصوم ما أخطرته في رمضان، ثم بعد ذلك إن بقي شيء من الأيام فلها أن تصوم في شوال طلبا لهذا الأجر ولهذه الفضيلة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يقوم بفرائض ويقدم فرائض على النوافل، ولن تنفعك النافلة ما أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفريضة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الله تعالى لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، وللصائم أن يبدأها في مثل هذا اليوم، لكن بشرط أن يصل هذا اليوم بيوم السبت، وإن صام يوم السبت فلا بد أن يصله بيوم الأحد، لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم أو إفراد يوم السبت بصوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا لما فيه الخير. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم ما مكنكم الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال، واسألوه أن يديم عليكم هذه النعمة، نعمة الهداية إلى هذا الدين، ونعمة التعبد لرب العالمين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.